السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. تقدم الكلام في هذه الآية بأنها تتعرض لأمهات مسائل الإمامة، وهي سبع مسائل تعتبر أمهات مسائل الإمامة، والتي كما رأيتم بأن هذه الآية المباركة على صغرها تتناول كل هذه المسائل، والتي بحثناها على مدار شهر 4 أو 5 أسابيع تقريباً. فأمهات مسائل الإمامة هي عبارة أولاً عن أن الإمامة مجعولة من قبل الله سبحانه وتعالى، والدليل على ذلك قوله تعالى إني جاعلك، يقول جاعل، فتكون الإمامة مجعولة. والمسألة الثانية من أمهات مسائل الإمامة هي أن الإمام يجب أن يكون معصوماً بعصمة إلهية، والدليل على ذلك قوله تعالى وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. فأوحينا يعني هذا تأييد إلهي وتسديد رباني، الله يؤيدهم بأن يوحي إليهم بأن لا يفعلوا إلا الخيرات. وهنا يا أيها الأحبة، يقولون في اللغة في العلوم اللغوية وفي النحو بأن اسم الفاعل المضاف يدل على الوقوع، وهذا بخلاف الفعل. يعني فرق بين أن يقول عز وجل وأوحينا إليهم فعل الخيرات، وبين أن يقول وأوحينا إليهم أن افعلوا الخيرات. ما الفرق بينهما؟ إذا قال افعلوا يعني لم يفعلوا بعد، لم يتحقق الفعل منهم، ولكن إذا قال وأوحينا إليهم فعل الخيرات، يقول علماء اللغة بأن اسم الفاعل المضاف يدل على الوقوع، يعني على أنهم فعلوا الخيرات وأنهم يفعلون الخيرات، وأن ذلك الفعل منهم مستمر. يعني هؤلاء الذين قال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات، يعني لا يصدر منهم إلا خيرات، فكل أعمالهم هي خير، أبداً لا يوجد في أعمالهم ما هو ليس بخير. إذن هم معصومون بعصمة إلهية، هؤلاء الذين لا يصدر منهم إلا خير، وأوحينا إليهم فعل الخيرات، يعني لا يصدر منهم معصية، وهذا هو معنى العصمة. فالمسألة الثانية من أمهات مسائل الإمامة هي أن الإمامة يجب أن يكون معصوماً بعصمة إلهية. ومعنى بعصمة إلهية يعني أنه مسدد، يعني أنه مؤيد بتأييد إلهي وبتسديد رباني، ودائماً أفعاله هي فعل الخير. وأيضاً من أمهات مسائل الإمامة هي أن الأرض وفيها الناس لا تخلو عن إمام، لا تخلو عن إمام حق. ما دامت الأرض فيها الناس لم تقم القيامة بعد، فما دامت الأرض موجودة والناس فيها موجودون لا تخلو عن إمام حق. والدليل على ذلك قوله عز وجل: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. فحتى يتحقق يوم القيامة للحساب أن يدعى كل أناس بإمامهم، لابد أن يكون الإمام موجود في كل أناس، وإلا لو كان هناك أناس ولم يكن معهم إمام فيدعوهم بمن؟ وهو عز وجل يقول يوم ندعو كل، هاي في اللغة العربية، وفي علم أصول الفقه يقولون من أدوات العموم لفظة كل. وين ما تشوفون لفظة كل يعني يدل على العموم، يعني يدل على الشمول، يعني لا يختص بأحد دون أحد. فعندما تقول أكرم كل العلماء، هذه لفظة كل تدل على العموم. أيضا كذلك عندما يقول عز وجل يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يعني كل ناس لابد أن يدعوا بإمامهم. لاحظوا، لذلك من أمهات مسائل الإمامة هي أن الأرض ما دام فيها أناس. الآن ليش نقول أناس يا أيها الحبيب؟ لأن الدليل يقول يوم ندعو كل أناس، يعني الأرض ما دام فيها ناس لابد أن يكون معهم إمام. لماذا؟ وإلا لو كان في أناس فكيف يتحقق قوله يوم ندعو كل أناس بإمامهم؟ يعني موجود ناس ومو موجود إمام، كيف الله يدعوهم وهو المخبر الصادق عن أنه يدعو كل أناس بإمامهم؟ إذن الأرض ما دام فيها أناس فيجب أن يكون معهم إمام حتى يدعوا به. وهذه أيضا المسألة الثالثة من أمهات مسائل الإمامة تعرف من هذه الآية المباركة. والمسألة الرابعة من مسائل أمهات مسائل الإمامة هي أن الإمام يجب أن يكون مؤيدا من عند الله سبحانه وتعالى، بدليل قوله وأوحينا إليهم فعل الخيرات. والمسألة الخامسة هي أن أعمال العباد غير محجوبة عن علم الإمام، وهذا تناولناه ببحث مستقل في أحد الخطب السابقة، بدليل قوله تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وقلنا هاي شنو تعني؟ تعني أن من كان من الموقنين لابد أن يكون ممن يشاهد ملكوت السماوات والأرض. هناك ملازمة بين هذين الأمرين، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. أئمة شرط في كون الإنسان إماماً أن يكون من الموقنين، بدليل وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يعني الصبر، في أحد الخطب السابقة قلنا بأن ملاك كون الإنسان إماماً أن يكون من الصابرين، والملاك الثاني ماذا؟ أن يكون من الموقنين. وهذا الإيقان يقين، يعني علم اليقين، ويقول عز وجل: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. وقلنا بأن هذا ليس معناه أنه يوم القيامة ترى الجحيم، لا، وأنت في هذه الدنيا إن كنت من أهل اليقين لترى الجحيم. والجحيم هو عبارة عن مفردة من مفردات ملكوت السماوات والأرض، وملكوت السماوات والأرض هو عبارة عما قال: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. فملكوت كل شيء هو عبارة عن مشاهدة ما في السماوات والأرض بصورته الحقيقية. وهذه مسألة من أمهات مسائل الإمامة، تعرف بأن أعمال العباد غير محجوبة عن علم الإمام. والمسألة السادسة من مسائل أمهات مسائل الإمامة هي أنه يجب أن يكون عالماً بجميع ما يحتاج إليه الناس في أمور معاشهم ومعادهم. هذه المسألة من المسائل الأساسية في الإمام، بل والنبي أيضا. وأما أن النبي لا يعلم بما يصلح لمعاش الناس في دنياهم وما يصلحهم في آخرتهم، فهذه مسألة في مذهب أهل البيت غير مقبولة إطلاقا. وإذا سمعتم رواية بأن النبي جاء إلى المدينة فرآهم يؤبرون النخل، فقال: لما تؤبرونه؟ لا تؤبرونه. فلم يؤبروه، يعني ما نبتوه، تنبيت ما نبتوا النخل، يسمونه تأبير النخل يقولون. فخرج شيصا، عندما لم ينبتوه خرج شيصا. فعندما أخبروا قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم. هذه مرفوضة عندنا إطلاقا. الإمام والنبي لابد أن يكون عالما بجميع ما يصلح الناس في أمر معاشهم ومعادهم. وهذه المسألة يدل عليها قوله عز وجل: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. إذا كان هذا ما يعرف شنو في أمور الدنيا ولا في أمور آخرته، كيف يمكن أن يكون متبعا؟ كيف يمكن أن يكون إماما؟ هذه مسألة أساسية عندنا في مذهب أهل البيت، وتعتبر مسألة من أمهات مسائل الإمامة، وهي أن الإمام يجب أن يكون عالماً بما يصلح وما يحتاج إليه الناس في أمر معاشهم وأمر معادهم. والمسألة السابعة هي أنه يستحيل أن يوجد فيهم من يفوقه في فضائل النفس أبداً. لا يمكن أن يكون أحد عنده فضيلة من فضائل النفس في الشجاعة، في الكرم، في العلم، أي فضيلة من فضائل النفس، لا يمكن أن يوجد في الناس من يفوق الإمام

والشهداء والصالحون ما حد يصير مثلهم. عامة الناس أفضل شخص هو من يكون رفيقا لهؤلاء. وقلنا الشهداء هنا ليس المقصود بهم الذي يقتل في ساحة الحرب، لا، الشهداء هم شهداء الأعمال. يوم نأتي من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. هنا يشهد ماذا؟ النبي، ليس مقتولا في ساحة الحرب حتى يسمى شهيدا، لا، شهيد على أعمالهم، شهيد على الأمة. فالصديقة فاطمة الزهراء هي شهيدة بهذا المعنى، وكفى بها فخرا ولها فخرا أن الله سبحانه وتعالى أنعم على الأمة بأبيها محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأنعم على رسول الله بفاطمة صلوات الله وسلامه عليه، إذ قال عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر. هاي منا نعمة، الله يذكرها كمنا أنه أعطاها للنبي صلى الله عليه وآله، فقال: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وآله الطاهرين، ونتوسل إليك بحبيبتك فاطمة الزهراء. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر والمنافقين، وأشغل الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.